إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كذلك كإيه؟ إذا سمعت كلمة كذلك دي افهم من إيه؟ إن فيه كلام أي كما اهتدى إلى أن عبادة الأصنام ضلال قديم، مدام عرف ديا نريه ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ أم قال لك لأنه مدام اهتدى إلى أن دي كلام باطل وما يصحش يكون، يبقى اهتدى إلى أن فيه إله حق ولا لأ، ومدام ارتبط بالإله الحق، الإله الحق يعمل وياه إيه؟ لازم يبين له أسرار الإيه؟ أسرار الأمور. ولذلك بعد أن خاطب أباه ابتدى يخاطب مين؟ يخاطب قومه، فقال فلما جن عليه الليل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال لك إيه الملكوت ده؟ ما معنى الملكوت؟ الملكوت دي فيه حاجات اسمها صيغ المبالغة، فيه رحمة وفيه رحموت، وفيه رهبة وفيه رهبوت، وفيه رهبة وفيه إيه؟ يبقى لما تيجي تهدي الصيغة دي تدل على الإيه؟ على المبالغة. تبقى ملكوت دلت على الإيه؟ على المبالغة في الملك. قال لك لأن الذي يمشي وراء الأسباب المشهودة له اللي مش غيب يبقى خد الملك. يبقى الملك هو ما تشهده وتحسه أمامك، والملكوت هو ما يغيب عنك. الملكوت هو إيه؟ ما يغيب عنك. يبقى إذن فيه ملك وفيه ملكوت. الملك هو اللي بتشاهد ده كله، لكن الملكوت ما وراء هذا الإيه؟ ما وراء هذا الإيه؟ هذا الملك. يعني مثلا سيدنا إبراهيم لما جي يتكلم على الشركاء لله قال إيه؟ فإنهم عدو لي إلا رب الإيه؟ العالمين الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني وإذا مرضت، والذي يميتني. لاحظ هنا الأساليب مختلفة. هناك يقول الذي خلقني، ما قالش الذي هو خلقني زي ما قال الذي خلقني فهو يهديه، ما جابش هنا هو وجاب هنا إيه، لأن ما حدش ادعى أنه خلق الإنسان أبدا، فدي قضية مسلمة. وما دام القضية مسلمة مش عايزة تأكيد، إنما إنما إنما الهداية بتاعت الناس، واحد يدعي أنا اللي بهدي الناس، أنا اللي بقول لهم قوانين ونظموا نفسهم، لك لا هو يهديني، يبقى اللي عايزة إيه؟ فما يدعى من البشر يؤكد بهو، وما لا يدعى يترك بلا إيه؟ بلا هو. يبقى الذي خلقني محدش بيدعيه، لكن الناس بتدعي إنها هي اللي بتهدي الناس وتقول لهم قوانين وتعمل لهم نظم وبتاع. قال لك الذي خلقني فهو، يعني ما فيش حد غيره. طيب والذي هو يطعمني ويسقي. فبعد ان يسند الله سبحانه وتعالى الاطعام الى خلقه ويطعمون الطعام، وبعدين بقول لا الذي خلق هو يطعم، هو يطعمني ومين، يبقى عمل ايه؟ قفز من كل الاسباب والحلقات الظاهريه الى الى الايه؟ الى الى الحقيقه. يبقى عرف الغيب ولا ما عرفش الغيب؟ طيب والذي ايه هو يطعم ويسقي، واذا مرضت فهو هو يشفيه. طب ما قالت هي يشفيني ليه؟ ام قال لك لان الاطباء بيعالجوا، الاطباء بيعالجوا، فيمكن الناس تفتن في الاسباب وتقول هو ده اللي بي ايه، هو ده اللي بيطيبني. فانا اللي عايزه ايه؟ عايزه تاكيد، تقول له لا اذهب، انتقل من ظواهر الاسباب الى بواطن الامور، وانتقل من ظواهر الملك الى باطن الملكوت، علشان تعرف ان الطبيب بيعالج مش بيشفي. بدليل ان احنا شفنا كتير قوي كانوا ناس مرضى وبعدين راحوا للطبيب ده لحقنا ماتوا فيه. يبقى الطبيب ده من وسائل الموت ولا مش من وسائل الموت؟ ويغلط في حاجه يوديه في ايه؟ سبحان من يرث الطبيب ايه وطبه ويري المريض مصارع الآسينة. يقول له الطبيب اللي كان بيعالجك الباقي في حياتك. الله، تبقى دي ايه؟ قال لك اذا لازم وهو يشفين، يعني الشفاء من الله، انما العلاج من مين؟ العلاج من الطبيب. لا الطبيب بيعالج انما ما بي ايه؟ ما بيشفيه. فلما قال هو يشفيه جاء في الاشياء التي يمكن ان يفتن الانسان في اسبابها واكدها بهو، اكدها بهو. حين تنظر الى الى ابراهيم في قصه في قصه العقيده تجد ابراهيم ده واخد سلطان كبير قوي. السلطان الكبير ده في العقائد معترف به من جميع الانبياء، لأن ربنا قال فيه أشياء. وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، مش كده؟ قال إني جاعلك للناس إيه؟ إماما، لأنك أنت مأمون بقى تبقى أمام له. فإبراهيم ببشريته وبظاهر الملك قال قال ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي إيه؟ أئمة. أهو ربنا بده يورينا الملك بقى والملكوت. أنت اتكلمت في ظواهر الأمور، إنما لو من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا دي بلا شاهد، لأن المسألة مش وراثة دم ولا وراثة مش عارف إيه، ده نبوة ما ياخدهاش أبدا إلا لمين؟ اللي يستحقه، تبقى دي وراء الإيه. ولذلك قلنا إن سيدنا إبراهيم حينما جاء بابنه وامراته هاجر ووضعهم في مكان بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وما فيش فيه حتى الشيء الضروري وهو المية. طيب لما حطوهم في المكان ده قال لي يا ربنا انزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس، وبعدين قال وارزق اهله من الثمرات. المساله بتاع التعليم الملكوت الاولانيه لا ينال عهد الظالمين، لما حد يقول له ولادي قال له لا ينال، ظلت في مين؟ في ذهن ابراهيم. قال له ايه انت ما تفرق، ما يجب ان تفرق بين خلافة النبوة وعطاء الربوبية في الطعام. قال له وارزق اهله من الثمرات، افتكر الحكاية بتاعت الذرية، قال له من امن ارزق يا رب من مين؟ من امن. الله ليه؟ اما قال لك لانه هو قال له لا لا ينال عهد الظالمين، فكأن ابراهيم ما فرقش بين العهد اللي هو بتاعت النبوة والامامة وبين ايه؟ وبين مطلوبات الحياة. قال له ومن كفر ايضا، وأنا حاله مين مين ليه؟ أم قال لك لأن الطعام ومقومات الحياة دي عطاءات الربوبية، إنما المناهج دي عطاءات مين؟ الألوهية. الله سبحانه وتعالى رب لجميع الناس، لأنه هو الذي استدعاهم جميعا، المؤمن والإيه والطائع والعصوم، ومدام هو الذي استدعاهم إلى الوجود يبقى يدلهم ولا لا؟ أم قال له ما قال وارزق أهله من الثمرات، استدرك مش كل اهله يا رب، قال من امن، قال له لا ومن كفر، لان ده عطاء مين؟ ده عطاء ربوبيه ملوش دعوه بحكايه الايه، حكايه المنهج ده. اذا دي برضه من ضمن الاشياء اللي ربنا علمها لمين؟ علمها. اذا ابراهيم وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، وكل من يسير على قدم ابراهيم فيلتحق بذات الحق سبحانه وتعالى. وفيه فرق بين الالتحاق بالذات والالتحاق بالصفات. التحق به لانه رازق، لانه مغني، لانه، انما انا التحق به لانه اله فقط وان افقرني. يبقى ده التحاق بمين؟ التحق بالمين؟ بالذات. فسيدنا ابراهيم لما صف نفسه من هذه العقائد قال انت مامون على اسرار كونك، خذ يا ابراهيم دي وخذ يا إبراهيم دي وخذ يا إبراهيم دي، ويبقيها الحق سبحانه وتعالى لكل من يخلص الارتباط بخالقه. أي واحد يخلص الارتباط بخالقه ربنا يديله إيه؟ يديله عطاءات من أسرار من أسرار كونه. والحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا كثيرا من المثل في القرآن يقول إيه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. حين تكون مأمونا على ما عرفت من أحكام الحق لحركة حياتك وتنفذه يقول له أنت أمين على أسراري، خد زيادة خد زيادة، اتقوا الله ويعلمك إيه؟ ويعلمكم الله. يبقى تتقي ثم تلتحم بمين؟ بالحق. وإذا ما التحمت بالحق كنت في دائم الفيوضات من مين؟ من الحق، لأن الذي في معيته لا بد أن يخلع الحق عليه من إيه؟ من صفاته ما يجلي صلته بربه ويطمئنه عليه. احنا مثلا لما جينا في مثلا قصة الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر في الغار، ألم يقل سيدنا ابو بكر لرسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا؟ قضية كونية، يعني تيجي تبص كده هتشوفه. يقول له الرسول يرد عليه يقول له ايه بقى لو نظر احدهم تحت قدمه يراه؟ صحيح المسألة دي كقضية كونية ظاهرية واضحة، فالرسول ينقله إلى عالم ملكوت تاني خلاص. يقول له يا أبا بكر ما بالك باثني الله ثالثهما؟ طب وما وجه هذا الرد؟ هو بيقول له لو نظر أحدهم تحت قدمي لإيه؟ ده رأى، يقول له ما بالك باثنين الله جعلتهما، يعني بيقول له اطمن ما حدش يشوفني، وبيجيب له الاصل ليه، لان اثنين الله مين، وما دام في معي ما دام هما في معية الله والله ثالثهم والله لا تدركه الابصار، يبقى من في معية الحق ملتصق به يبقى لا تدركه الابصار. فبقول له اطمئن مش هيشوفونا، لو وضع تحت قدمه مش هيرانا. ليه؟ قال لك لان ما بالك باثنين الله ثالثهما، هم في معية من لا تدركه الابصار، يبقى ما دام في معية من لا تدركه الابصار يبقى لا تدركه الايه، لان الضعيف حين يكون في معية القوي قانون القوي هو الذي ايه، هو الذي يتغلب. ما تقولش قانون الضعيف هنا بقى، ده الانسان منا لم يشوف، لما يكون ولد الاطفال في سنه يضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه، وبعدين يشوفوه في ايد ابوه ما حدش يجرؤ ان يجي ناحيته. الله، اما الناس بتغدر على الناس ليه؟ الناس ما تغدرش على بعض الا انت اذا انفلتوا من معيه الله، انما واحد في معيه الله لا يفترئ عليه ايه، لا يكترئ عليه احد ابدا. وبذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ويمثلها في مين؟ في رسول من اولي العزم من الرسل، مع عبد صالح اتاه الله لانه اتقاه شيئا من علمه وفيضه، اللي هي في قصه مين؟ اللي هي في سوره الكهف. عبدا من عبادنا اتيناه ايه؟ رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم. يعني مش جاي عن طريق المين؟ مش جاي عن طريق الرسول، هو اخذ منهج الرسول الذي جاء به فاداه حق الاداء فاتصل بالحق. ما دام يتصل بالحق يبقى بقى بينه وبينه ايه، بيسموه ايه ده على طول الله من لدن علم. قال له اول ذلك القضيه تستعجل، موسى ينظر في عالم الملك والذي اتاه الله من لدنه رحمه واتاه من عنده علما، ينظر من عالم الملكوت، لكن موسى معذور لانه بينظر في الدائره اللي ايه، في دائره الاسباب. والعبد معذور راحه لانه بينظر في دائره مين، في دائره ثانيه. وذلك هيقول لك وما فعلته عن امري، انا مش شطاره منه، انا ماليش دعوه بالحكايه دي. يقوم شوف بقى تقدير موقف كل واحد من الثاني. العبد الصالح يقول له انك لن تستطيع معي صبرا، يبقى عذره ولا ما عذروش، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يبقى اداله عذر ولا لا؟ أم قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي. الله، بقى الرسول اللي جاي يبلغ المنهج قال له ما هو العبد الصالح خطف المنهج من الرسول ونفذه كما ايه، كما والتحم به، مش بالرسول بقى، التحم بمرسل الرسول، يقوم يفيض عليه تقاف يعلمه. فربنا جبلنا مع رسول من اولي العزم، قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. ليه؟ قال لك لانه عارف ان ده هيتكلم في عالم الملك وده هيتكلم في عالم الايه، في عالم الملكوت، ومساله صعبه قوي على بعض. قال له ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ايه، ذكرى. انطلق. طب حين راكب السفينه خرقها العبد الصالح، الخرق افساد ظاهري في عالم الملك، لما تشوفه كده تلاقي افساد ايه، ظاهر. فموسى يقول لا، ده القانون اختل، انت اعتديت على سفينه وغلامين يتيم مش عارف ايه، والله فازاي اعتديت عليها بالافساد؟ قال له انا مش قلت لك انك انت مش هتصبر معي ولا لكش طاقه معايا لانك ما تدريش المسائل دي ايه. قال له بس افتكرت، وبعدين جاء حكاية الغلام، وبعدين جاءت حكاية الايه، الجدار. حين ننظر الى المسألة نجد عالم الملكوت بيصحح الشذوذات في عالم الملك، عالم الملكوت يصحح ايه، الشذوذات في عالم الايه. احنا قلنا ان خرق السفينة افساد ولا لا، لكن اذا علم موسى ان هناك ملك يأخذ السفن السليمة الصالحة كده ويستولى عليها ويغصبها، ودي بقى السفينة لمساكين يعملون في البحر، وعايز العبد الصالح يحفظ لهم على السفينة عشان الملك المغتصب ده ما ياخدهاش، يوم يعمل فيها ايه، يخرق، عشان الملك يقول مخروقة بلاش اسيبوها. اذا المقارنة مش بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة، لا، المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا. تبقى نهل أحسن، يبقى المخروقة أحسن، قالوا نصلحها. يبقى لو علم موسى نفسه بهذه المسألة كان هو اللي خرقها ولا لا؟ إذن لو علم صاحب نظرية الملك ما في نظرية الملكوت من أسرار لفعل هو إيه؟ لفعل هو هذا. إذن فعلم، نيجي مثلا في وقتل الغلام، طب دي سفينة، وبعدين مشوا كده امرأة غلام فقتله، قتل غلام، والغلام ذنبه إيه؟ ونقعد بقى نعمل إيه؟ هيصة. يقوم يفسر عنه يقول له أما الغلام فكان أبواه إيه؟ مؤمنين، عال كده خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يقعد بقى عايزين يدللوه، يمكن يجيبوا لهم مال من حرام، يمكن يعمل مش عارف ايه ويعمل لهم فتنه. طيب عال، قام قال لك نقوم ناخد الغلام ده من سكتهم عشان يظل لهم ايه؟ الايمان ودينهم. وما دام ظل لهم الايمان ودينهم تبقى دي غايه الغايات ولا لا؟ غايه الغايات. طب الغلام ذنبه ايه؟ تقول له والله ما انت عارف ده ذنبه ايه؟ ده ربنا عجل به الى الجنه مباشره. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش جميل؟ يبقى عمل في الاثنين جميل. يبقى ما تقولوش قتل الغلام ليه؟ لانك انت تصعب عليك الغلام لما يكون الغلام ده انت فاهم انه هيوفق في الدنيا وهيعمل كذا وهيعمل، لا ده هو خدها من ايه؟ وقصر له مسافه التجربه في الدنيا ووداه الى مين؟ ووداه الى الجنه. يبقى اذا عمل في الاب في الوالدين جميل، وعمل في الغلام جميل ايضا انه عجل به الى الايه؟ طب لما جه في الجدار قال لك يا اخي ما انت تشوف برضو عالم الملك هنا وعالم الايه؟ عالم الملك. في ظاهر الامر انهم لما اتيا اهل قريه استطعما اهلها، معنى استطعما اهلها يعني طلب ايه؟ طعاما. وطلب الطعام شهاده صدق في الضروره. لما يقول لك اديني فلوس يمكن تقول ده بيدكنها بقى وبيحوش وهيبقى على قلبه كله مش عارف، الناس ده بيقول لك اديني رغيف اكل. هل تعتقد ان واحد شبعان ويقدر ياكل؟ ما يقدرش ياكل. اذا ما دام بيقول لك اديني رغيف اكل يبقى معناها ايه؟ ده ايه صدق الضروره ان تطلب طعاما. لذلك واحد يجي يخاف لا تكذب يقول لك بس والله يجيب لي رغيف وشويه فوله كله، يبقى ده صادق ولا مش صادق؟ طب ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، يبقى دول ايه بالنسبه للخلق؟ لئام ولا كرام؟ ده ما قالوهمش ادونا فلوس، ما قالوهمش ده، بيقول ادينا ادينا ناكل. طيب ما رضوش ادوهم اكل. وبعدين العبد الصالح شاف جدار يريد ان ينقض، يعني شاف جدار كده قايل للايه؟ للسقوط. ام اقامه وقعد يبنيه ويعمله مش عارف ايه بتاعه الغزالي. فسيدنا موسى زعل، احنا استطعمنا هؤلاء فلم يطعمونا، فكيف تبني جدارا لهم وهم ما ادوناش الطعام؟ كان يصح ان تاخد عليه ايه؟ قالت لان دول لئام ما ادوناش الطعام اللي احنا طالبينه. سيدنا موسى بيقول كده حسب الظاهر، لكن العبد الصالح لما حب يشرح المساله قال له انت لو عرفت انا عملت كده ليه؟ طب ما انا عملت كده عشان هم لئام ولا ادوناش طعام، فحبيت اجازيهم واعاقبهم. ليه؟ قال لك لان ما دام لئام ولا ادوناش طعام ونحن قد طلبنا الطعام، لو ان الجدار وقع وظهر الكنز تحته وهم لئام بهذا الشكل كانوا يعملوا ايه؟ كانوا ياخدوا الكنز ده وياكلوه على مين؟ يبقى انا دلوقتي انا جاملتهم في اني ما خدتش الاجر ولا عملت فيهم فصل لاني ما خدتش منهم؟ طب ده انا عملت فيهم فصل، ده انا داريت عليهم الايه؟ عليهم الكنز. وبعد ذلك تلتفت تشوف عالم الملكوت بقى، عالم الملكوت شغل في غير عالم الايه؟ الظهر. طب هو الجدار يريد ان ينقض فاقامه ليه؟ قال له عشان لما العيال يكبروا بقى كده ايه؟ ياخدوا الكنز بتاعهم. طب وايه اللي هيعلم العيال ان فيه كنز تحت الجدار ما دام الجدار قد بني؟ لازم العبد الصالح بناه بهندسه ايمانيه الهمه الله بها، بحيث اذا بلغ الولدين الرشد الجدار ايه؟ يبقى بناء مؤقت موقوت، زي ما تظبط المنبه على كذا او تعمل القنبلة الزمنية على كذا، برضه هو بناء ايه؟ بناء ايه؟ موقوت، بحيث انه اذا بلغ الرشد يحصل ايه؟ يحصل ان الجدار يقع، وبعدين لما يقع وهم كبار يبقوا ياخدوا ايه؟ ياخدوا. يبقى فيه نظام عالم الملك وفي عالم الايه؟ يبقى عالم الملكوت هو الشيء الذي يغيب عنا وراء الاسباب، وكثير من الناس يقف عند الايه؟ عند الأسباب، ولا ينتقل من الأسباب إلى السبب المباح إلى إلى إلى إلى أن ينتهي إلى سبب ليس بعده إيه؟ ليس بعده سبب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ قال لك وليكون من الموقنين. الله، هو كل ما تجيله حاجة يعني حاجة جديدة كده يعرف من الملكوت، أيتيقن ولا ما يتيقنش؟ ليكون من الموقنين. موقنين دي جمع، يبقى موقن أقل ثلاثة يا شيخ، موقن وموقن وموقن. نقول له أيوه، لأن اليقين عندنا بينقسم إلى ثلاث مراحل. يقين من بعلم من تثق فيه، يقول لك الشيء الفلاني كذا كذا فتثق فيه وتتيقن لأنه ما بيكذبش عليه. ويقين بعين ما تخبر به، ويقين بحقيقة المخبر به. يبقى كم حالة؟ ثلاث حالات. يبقى في العلم من الوام موثوق به يعطيك ايه؟ يقين. وعين المخبر به تعطيك يقينا ازيد، وحقيقة الموقن به تعطيك حقيقة ازيد. احنا ضربنا زمان مثل وقلنا مثلا ابقى انك سافرت الى بلد وبعد ذلك تحكي عن مشاهدك فيها، فقلت مثلا لمن تحدثهم انني ذهبت الى البلد الفلاني فوجدت فاكهة في حجم البطيخة ولون البرتقالة وطعم المانجا ورائحة الايه التفاح. شوف الفاكهة فيها كم ايه، وانت صادق عندهم، يبقى خدت من خدوا منك علم صورة الشيء، بس نقل صورة ذهنية لما رأى، لكن لأنك صادق تيقنه ان انت مش هتكذب، هتكذب فيه ليه؟ يبقى ده خدوا ايه؟ علم. علم ايه؟ يقين. فاذا ما دخلت الحجرة وجبت الفاكهة اللي انت جبت واحدة منها وياك وحطتها كده ايه؟ قدامه، انتقل العلم اللي هو صورة ذهنية الى ايه؟ حقيقة. بقى عين الايه؟ بقى عين اليقين. وبعدين جبت السكينه وشققتها بقى وقلت لكل واحد خد شقه وكلهم ومش عارف، يبقى حقيقه ايه؟ حقيقه اليقين. يبقى اليقين مراتبه كام؟ ثلاثه. وما دام مراتبه ثلاثه يبقى في يقين علمي، يقين عيني، يقين حقيقه. يقين حقيقه. حق سبحانه وتعالى قلنا لما عرض هذه المساله أعرضها في صورة التكاثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا إيه؟ سوف تعلمون، سوف تعلمون، ثم كلا سوف بيأكدها، كلا لو تعلمون علم اليقين. إذا أخبرتكم يبقى الصورة العلمية كان يجب يكون أنا أخبرتكم خلاص، يبقى علم إيه؟ اليقين. لو تعلمون علم الإيه؟ ثم لترونها عين اليقين، هتشوفوا النار في الآخرة كده. لكن حقيقة اليقين ما جاتش في هذه الصورة، إنما جاءت في صورة أخرى. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقلنا إن الموقنين جمع، والجمع أقل ثلاثة، ومراتب اليقين ثلاثة: يقين عن علم، ويقين عن عين، ويقين عن حقيقة. فهب أن إبراهيم أخذ بمجرد العلم الأول يبقى يصير موقنا، يبقى أخذ المرحلة الأولى بالعين يصير من الموقنين، اليقينين الاثنين. فإذا وصل إلى حقيقتها يقول من الإيه؟ من الموقنين. واحد موقن بالعلم، واحد موقن بالعين، واحد موقن بالحقيقة. لأن النص يفيد لازم هذا. ليه؟ لأنه مش قال لك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، لا، قال لك وليكون من الموقنين. وليكون فكأن كان عنده، بس احنا عايزين ندخله في اليقين الايه؟ في مراحل اليقين الايه؟ الثلاثة. قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا في سورة ألهاكم التكاثر مثالين، ادانا علم اليقين وادانا عين اليقين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لاني اخبرتكم يبقى اعلمتم. والعلم معناها صوره ذهنيه. ثم لترونها عين اليقين. لما تيجي الاخره كده والصراط مضروب على متن جهنم، الناس هتشوفها عين الايه؟ كانت علم يقين، بقت ايه؟ عين يقين. يوم المؤمن لما يمر عليه ويعرف كيف نجاه الايمان من هذه النار، تبقى دي ايه؟ يبقى دي فوز. وبعدين يدخل الجنه تاني يبقى فوز ايه؟ ولذلك قال لك مش بس تفرحوا بانكم هتدخلوا الجنه، ما انت تفرح اول الفرح من زحزح عن النار وبعدين ادخل الجنه فقد فاز. لكن حقيقه اليقين لم تاتي في هذه السوره، وانما جاءت في سوره الواقعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم ايه؟ فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصليته ان هذا لهو حق اليقين. العلم ما قدرش، العلم ما قدرتش، يبقى ايه؟ يبقى يشوف لحقيقه الايه اليقين. وسيدنا ابراهيم كان حقا من الموقنين في كل ادوار ايه؟ كل ادوار حياته. ليه؟ ام قال لك لانه اعلمه الله ما وراء مظاهر الملك، ما وراء مظاهر الاشياء، بانه يرين عواقبها والاشياء اللي احنا قلناها ايه؟ ملكوت. مثلا حينما مثلا اخذ ليطرح في النار، حينما اخذ ليطرح في النار، طب ده الواحد لما يجي له حاجه زي كده بده يمد ايده على من ينجيه. انما لما حكى عنه ان جبريل قال له الك حاجه؟ قال له اما اليك فلا. ايه المساله دي؟ طب ده نار. أم قال لك لانه مش عارف ان النار بتحرق بس، والا فهذا ظاهر الملك، ظواهر الاشياء، ولكنه علم ان النار محرقه بان الذي خلقها جعلها محرقه، ويستطيع الذي جعلها محرقة أن لا يجعلها محرقة. يبقى يقين متيقن دي، وإلا إيه هيترمي في النار. ولذلك تلتفت، لم يكن الحظ أن ينجو إبراهيم من النار، وإلا لو كان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار كان من الممكن. الله لا يقدر عليه خصومة. طيب يقدر عليه خصومة ويعملوا النار ويجيبوه ويرموه في النار، يرسل الله مطرا يمطر يطفي النار، ممكن ولا لا؟ انما حين توجد اسباب للنجاه من ظاهر الكون دي ما تكونش تقريع لاعدائه، لانه لك يا سلام ده هو هرب مني، يا سلام لو كنا مسكناه باذنه كنا ورناه، لا انتم مسكتوه. طيب يا سلام لو كانتش الدنيا شتت على النار وطفتها كان اتحرق، لا الدنيا ما شتتش وظلت النار نار، وترمى في النار ولا ما ترمش في النار. إذن المسألة مش مسألة إنجاء من النار، ولكن مسألة لي أعناق خصومه. قلنا يا نار أنا خلقت فيك قوة الإحراق، أنا بقول لك دلوقتي ما تحرقيش، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. انت يبقى إبراهيم عارف الحقائق دي ولا لا؟ عارف ما وراء اللي لما جه. طب إبراهيم ابتلي في أول حياته بأنه يترمي في النار ويصبر ويقول أما إليك فلا، وبعدين يجي في آخر حياته يبتلى بذبح ولده، والإنسان يمر عليه طور تكون ذاتيته هي المسيطرة على نفسه، وفيه طور تاني تبقى ذاتية أولاده فوق ذاتيته، يحب أولاده أكثر من نفسه، اللي مش عارف فاته في نفسه بده يحققه الأولاد. فلما كبر وبقى عنده ولد ومش عارف إيه وشافوش إلا بعد مدة، وبعدين يجي يبتلى بأن إيه؟ مش يقتل يعني غيره يقتله، لا ده انت اللي تذبحه. ابتلاء جميل، ابتلاء جامد قوي، وانت اللي تذبحه مش بواسطه وحي، لا بواسطه رؤيا. طب الرؤيا دي كان برضه يطرش، يقول لك لا ده رؤيا الانبياء حق، لكن ابراهيم يعلم